عصفور من الشرق. عصفور من الشرق، قصة توفيق الحكيم، أعدها للإذاعة خيري شلبي، ويخرجها لكم الشريف خاطر. أتسمح لي يا سيدي أن أقف بجانبك حتى يزول المطر؟ تفضل يا سيدي، إنه مطر غزير للغاية. ليتني أحضرت المظلة معي. لا بأس، تغنيك عنها مظلات المشارب والحوانيت. انظر إلى الناس وقد ألجأهم المطر إلى الحيطان وأفريز البيوت ومداخل المترو. الحقيقة إنه مطر لم نشهده منذ زمن بعيد، ولذا لم يبقى في ميدان الكوميدي فرانسيز غير هذه المياه التي تتدفق من الميازيب، وهذه السيارات التي تخوض في شبه عباب، وهذا الفتى. إنه الأدمي الوحيد الذي ثبت لهذا المطر. أي فتى؟ هذا الذي يسير الهوين غير حافل بشيء، ذو العينين الواسعتين اللتين تتأملان نافورة الميدان وهي زاخرة بالماء. ذلك النحيل ذي الثياب السوداء. إن أمره غريب حقا. وأي غرابة، انظر إن فمه ذو الشفاه العريضة يلوك شيئا كالبلح ويلفظ شيئا كالنواة. ويده كالرسول الأمين، من جيبه إلى فمه تؤتيه بالمدد من غير انقطاع. ما له يتأمل النافورة هكذا؟ إنه يدور حولها. من الواضح أنه يتفرج بشغف على تمثال الشاعر ديموسي وهو يستوحي عروس الشعر. ومن الواضح كذلك أنه غريب عن هذه البلد، وإن كان يلبس مثلنا قبعة سوداء عريضة الإطار. انظر ها هو يميل برأسه نحو قاعدة التمثال. لا بد أنه يقرأ ما نقش عليها. أراهن بمئة فرنك أن لا مخلوق يقف هكذا أمام هذا التمثال إلا صديق الشرقي. عن إذنك يا سيدي. لا شيء يجعلنا عظماء غير ألم عظيم. نعم، لا شيء يجعلنا عظماء غير ألم عظيم. حتى هنا أيضا يعرفون هذا. ألدريه. محسن، قبل كل شيء انجبي وبنفسك من هذا المطر. ليس هذا وقت النظر إلى التماثيل، بل هذا وقته. تأمل يا أندريه، تأمل هذه الدموع في عيني الشاعر. لو لم يكن هذا الشاعر من رخام لولى الساعة هاربا هو وعروسه إلى أقرب مقهى وتركك وحدك وسط هذه المياه. إذا لجريت وراءه حيث يذهب. هيا لا تكن مسرفا في هذه العادة. أي عادة يا أندريه؟ هذه التي لا تود أن تكف عنها أيها العصفور القادم من الشرق. إنك غريب الأطوار حقا. حقا؟ أقول هيا ولنكمل حديثنا حيث نجلس أو تقف. هيا إلى أين؟ إلى هذه المظلة القريبة. مظلة قهوة الريجانس؟ نعم هي. كم كنت أود لو تطول فترة وقوفي أمام هذا التمثال. عجبا، ماذا في فمي؟ لا شيء. تأكل بلحا؟ نعم، وفي شوارع باريس. أيها العصفور القادم من الشرق، تأكل بلحا في شوارع باريس؟ في مصر نسميه عجوة، هذا النوع من البلح. حسن، عجوة حسن. وإني أتخيل نفسي الآن في ميدان المسجد بحي السيدة زينب، وأتخيل هذه النافورة، ذلك السبيل بنوافذه ذي القضبان النحاسية. تقول السبيل؟ ألا تعرفه؟ طبعا لا تعرفه. إنه ذلك الحوض المملوء ماء والمعد لمن يريد الارتواء. هكذا تخيلا، تعال، لقد سكن المطر. إلى أين؟ معك حق، تقول إلى أين؟ لماذا تنظر إلي هكذا؟ ما لك تتأملني من قبعة السوداء ومعطف الأسود ورباط عنق الأسود؟ شيء يدعو للغرابة. كل ما عليك أسود، حتى حذاؤك عظيم جدا. ما هو العظيم جدا؟ إنك الآن خير من يصلح للذهاب إلى فاتنة الجميلة، بل إلى المدافن. المدافن؟ نعم، هلما معي لتشييع جنازة زوج بنت مدام شار. إن عليك طاقم حداد كامل. محض صدفة يا عزيزي أندري، لكأني بك دائما على أتم استعداد لمثل هذه الطلبات. إنه لا يسرني أن أصحب مثلك إلى هذه النزهة القصيرة. النزهة؟ تعال، تعال نؤدي معا هذا الواجب. نحو من؟ نحو الفقيد المرحوم زوج بنت مدام شارل. ومن هي أولا مدام شارل؟ هي والدة أحد زملائي في المصنع. وما ذنبي أنا؟ ذنبك؟ ذنبك أنك صديقي، فلتتحمل ما أتحمل. لا شيء يثقل علي مثل المشي صامتا خلف عربات الموتى. وما الداعي لأن تثقل على نفسك وعلي؟ دعك من هذا المشوار. سنتحدث على الأقل سويا في شؤوننا. شؤوننا؟ بل في شؤونك أنت. إني أعدك وعدا صادقا بالحديث طول الوقت عن فاتنتك ذات الأنف الذي تقول عنه المثل الأعلى للأنف الجميل. وتقول أيضا إنه قلب في رأسك كل الصور والأوضاع التي كنت قد تخيلتها للجمال. نعم، لقد كنت أعتبر الجمال قبل أن أراها شيئا خلاف هذا، والآن فأنا أغير مفهوم الجمال تبعا لما أوحد به إلي من مقاييس جديدة. إن الجمال يا عزيزي أندريه ليس هو ذلك الوجه الأبيض الرائق، ولا تلك العيون الخضراء مثلا والشعر الكستنائي كما كنا نتصور ذات يوم، أو بمعنى أدق كما كنت أتصور أنا. إن معي الآن مفتاح قياده، فلوحن له به يتبعني صغيرا بغير أن يشعر إلى أقاصي الأرض. لقد وصلنا، انتظر هنا لحظة. هل هذه هي الكنيسة التي جئنا لها؟ نعم، هي كنيسة سان جيرمان. ولماذا أنتظر إذن ها هنا؟ سوف أذهب أنا لأشتري مظلة ثم أعود إليك. ولما المظلة؟ لنتقي بها المطر أثناء سيرنا في الطريق من الكنيسة إلى المقبرة. أرجو ألا تبطئ. حسن، لن أبطئ. وتعود بأسرع من البرق. دقائق لا أكثر. لقد تأخر أندريه وتركني وحيدا. يا لله، ما دخلت كنيسة في حياتي قط، ولا حضرت صلاة ميت من أموات النصارى، ولا رأيت ما يجري فيها من المراسيم ولا ما يتبع من الطقوس، ولكن لما لا أدخل؟ يخيل إلي أني ارتقيت الآن جوا آخر له عبيره وله نوره. هنا أيضا عين الخشوع وعين الشعور الذي كان يهز نفسي كلما دخلت مسجد السيدة زينب في القاهرة. هنا أيضا عين السكون وعين الظلام في الأركان وعين النور الضئيل الهائم كالأرواح في جو المكان. إن بيت الله هو بيت الله في كل مكان وكل زمان. هذه المقهى ذات شهرة وسيلة. قهوة الدوم، إنها تسببت في شهرة حي ممبرناس. أتدري لماذا؟ لماذا؟ لأنها ملتقى أهل الفن من مصورين ومثالين وشعراء. وهل كل هؤلاء فنانين؟ إنهم خلق كثيرون. ليس جميعهم فنانين بالطبع. إذن فهم على الأقل عشاق فن مثلا. ربما، ولكن المهم أن سعر الفرنك الفرنسي قد هبط في هذا العام. وما علاقة هبوطه بهؤلاء؟ وقد هبط معه خلق كثيرون إلى باريس، سائحون أغلبهم من الأمريكان انتشروا كالذباب في كل مكان. جارسون. نعم مسيو. أعطني كأسا من البيرنو. وأنت محسن؟ أما أنا فأريد قدحا من عصير البرتقال حالا. أتدري أين دفنوا زوج بنتي مدام شارل؟ لا أريد أن أعرف أين دفنوه. لماذا؟ وبعد أخبرني بحق ربك، متى تعتقني من هذا المدعو زوج بنتي مدام شارل؟ أما كفاك أني صليت على روحه في الكنيسة ونفحته من القمقم المقدس؟ إني لن أغفر لك هذا التهاون منك. إنك كنت تعرف أني داخل هذا الحرم المقدس ولا تقول لي حتى أعد نفسي. أيها العصفور الشرقي، تعد نفسك لدخول الكنيسة؟ ما معنى هذا؟ إننا ندخلها كما ندخل المقهى. إيه؟ كما ندخل المقهى؟ أي فرق؟ هناك محل عام وهنا محل عام، هناك الأورغن وهنا الأوركسترا. بل هناك السماء، وليس من السهل على النفس الصعود في كل لحظة، إنه لمجهود. سيدي، هذا هو البرنو. شكرا. وهذا هو البرتقال. شكرا. محسن، انظر انظر بجانبك إلى هذه الناحية. هذه الأمريكية الحسناء الجالسة مع أسرتها؟ نعم هي. ما لها تنظر حولها هكذا؟ إنها لا تفطر عن النظر إلى من حولها من الفنانين. انظر انظر، ها هي تتفرس فيك. جميل أن تتفرس فيه، ولكن ما معنى هذه الغمزات؟ لماذا تغمز من معها وتهمس إليهم بكلام؟ هل هذا يضايقك؟ لا يضايقني، ولكني أتساءل لماذا يرمقونني هكذا؟ يحسبونك من أهل الفن بهذه القبعة وهذه الملابس. إنهم ينظرون إلي كما ينظر الإنسان إلى طائر غريب، أولم يروا فنانا قط؟ هذه عادتهم دائما. يخيل إلي يا أندريه أن هؤلاء الأمريكان قوم خلقوا من الأسمنت المسلح. الأسمنت المسلح. لا روح فيهم ولا ذوق ولا ماضي ولا عاطفة. أهم شيء في الحياة هو العاطفة. وإذا فتحت صدر الواحد منهم وجدت في موضع القلب دولار، ها؟ استمع إلي يا عزيزي. أنا أستمع. أقصد هات عينيك عندي أنا، لا تبعثهما إلى. ليس ذنبي على أي حال. حسن، ماذا كنت تقول؟ أقول إنهم لا يأتون إلى هذا العالم حاسبين أنهم بالذهب يستطيعون أن يشتروا لأنفسهم ذوقا ولبلادهم ماضيا. وماذا أيضا؟ يا أخي كن معي هنا هنا، أتريد أن تأكلها بنظرتك الخبيثة هذه؟ تقول إن الأمريكيين من الأسمنت المسلح. ما زال تفكيرك واقفا عند هذه العبارة. هذه بربك من الأسمنت المسلح. قلت لك لا تطل إليها النظر هكذا، وإلا قلت لزوجتك جرمين. لا بأس لا بأس. تأمل هاتين العينين الزرقاوين، كأنهما في لون زرقتهما بحيرتان من بحيرات الجنة. الجنة ليس فيها بحيرات من ملح. أيها المفتون، إنك لا ترى غير فاتنتك التي لا تعرف حتى اسمها. أعرف صوتها وهذا ليس بالقليل. ليلة الأمس في الأوبرا. كنت في الأوبرا؟ اطمئن، أعلى التياترو. سمعت صوتها، أعني صوتا كصوتها. ربما كان فعلا صوتا غير صوتها. كل صوت جميل هو صوتها. سمعته يغني، قلبي يتفتح لصوتك كما تتفتح الأزهار لقبلات الصباح. جانو جانو، أرجو ألا تحدث ضوضاء. العب هنا حتى أعد الغداء. سأشترك مع المسيو محسن في الإعداد، أليس كذلك مسيو محسن؟ ولم لا؟ أين السيفة جدتي العزيزة والمدفع؟ إنهما هناك في الحجرة الداخلية، اذهب واحضرهما والعب بهما وحدك. يبدو أن البرد قارس في الطريق اليوم. هل تود الخروج يا مسيو محسن؟ ليس معقولا بالطبع، لسوف أجلس معك كعادة كل يوم على مائدة المطبخ. حسن فلتجلس. ما لديك لي من عمل؟ هل ستعمل أم ستقرأ؟ سأفعل الاثنين معا، أعمل وأقرأ. ألا تؤجل القراءة ريثما تنتهي من العمل؟ لا بأس من فعل الاثنين، خاصة وأن هذا الكتاب جمهورية أفلاطون لا بد من إتمامه وإلا تشتت ذهني. ولكنك ستقشر بصلا. ولو أنت وما تشاء. خذ هذه سكين البصل وهذا هو البصل. شكرا، دعيني إذن. أما أنا فسوف أهيئ أمام النار مرقا من لحم البقر. وفقك الله. هل ما زلت تقرأ يا مسيو محسن؟ لا، في الحقيقة كان ذهني غائبا بعض الشيء. في نفس الموضوع؟ ربما. لا بأس لا بأس. اسمع، لك عندي ثمن عملك هذا يا مسيو محسن. أتدري ما هو الثمن؟ ما هو؟ سأعزف لك أغنية على البيانو. تسمين هذا ثمنا؟ نعم. أية أغنية؟ ينبغي أن نتفق على الأغنية أولا. الأغنية التي تحبها والتي قلت لي إنك قد سمعتها في دار الأوبرا. أغنية سانسانس، أليس كذلك؟ نعم نعم هي. قلبي يتفتح لصوتك كما تتفتح الأزهار لقبلات الصباح. ما أشد حبك للموسيقى. إنها في دمي. أين سكين البصل؟ هي بجانبك، أنسيتها؟ بل استغرقتني الأغنية، أغنية سانسانس، وألهتني عن كل شيء. معنى هذا أنك لن تكمل تقشير البصل. لا، سوف أكمل، ولكن الأغنية ترتفع أنغامها في أعماق نفسي. أتعرف الغناء يا مسيو محسن؟ أحبه فقط وأجيد الاستماع إليه. وفي هذه اللحظة أستمع إلى المغنية الشهيرة نينون فالا وهي تغني أغنيتها تلك في أوبرا باريس منذ شهرين. منذ شهرين وما زلت تستمع إليها؟ قد كانت ليلة جميلة لا أنساها، فقد رأيت فيها ما لم أره من قبل وسمعت ما لم أسمع. إلى هذا الحد أنت متأثر بتلك الليلة؟ فلتضحك يا سيدتي، إن ذكراها ما زالت عالقة برأسي. لقد أردت في تلك الليلة أن أتشبه بالموسيرين لأول مرة، فاستأجرت مقعدا في صفهم. رائع رائع. انتظري انتظري، لقد استأجرته وأنا لا أعلم أن ذلك يستلزم لبس ثياب السهرة الرسمية، ولم يكن لدي هذه الثياب. يا لها من ليلة، وماذا فعلت؟ اشتريت صدار قميص أبيض منشى، ربطته على صدري رباطا وثيقا بخيوط الضبارة، ثم أتيت بأكمام منشاة وربطتها كذلك حول معصمي. أكمل أكمل. وارتديت ملابسي العادية السوداء فوق هذا كله. لو أنه حدث في تلك الليلة حادث استدعى خلع ملابسك لوجدوا فيك عجبا. طبعا طبعا، وأي عجب، إنسان مربوط بالخيوط من الداخل كطرد البريد. نعم نعم، كطرد البريد. نعم نعم. المهم حان الوقت ودخلت الأوبرا، فما تملكت أن وقفت مجدوها. أي عظمة وأي ثراء يشعران بالدوار، وأي أنوار. لا شك أن العظمة أعجبتك. لقد أدركت من فوري معنى مجسما لكلمة الحضارة الغربية الكبرى التي بسطت جناحيها على العالم. هل تسمح لي؟ ما المعنى الذي أدركته يا مسيو محسن؟ ما كل هذا البزخ والإغراق في الطرف إلى حد الكفر والفجر والاستهتار؟ وكأنما جاء القوم وأغلبهم من صراط الأمريكان إلى هذا المكان يتساجلون الغنى والسعة وكبرياء المال أكثر مما جاءوا يلتمسون لذة التطهر والخضوع في حضرة الفن، أو لذة العودة إلى الإنسانية والروح على يد الموسيقى. أعتقد أن هذا كلام طيب. المهم تصوري، صعدت سلم الأوبرا المشهور وأنا أتصبب خجلا بين الصاعدين من أصحاب الفراك الثمين والقبعة العالية والقميص المنشى الحقيقي والسيدات الأنيقات في أثواب الليل البراقة والحلي كأنهن الشموس في عالم الماس. مسيو محسن، هذا الكلام يبدو أنك تقرأه كثيرا في القصص والروايات. خيل إلي أنني قد دخلت بين هؤلاء القوم بالغش والتدليس، وأن هذا السلم الشهير يأنف من حملي. ماذا تقول؟ يأنف من حملك؟ ولم لا؟ وهو الذي مرت عليه السنون وهو يحمل الجاه والمال في العالم قاطبة، ولعله المكان الوحيد الذي لا شك قد وطئته أقدام جميع الملوك. هذا صحيح، ولكن ما دام صحيحا فليس ببعيد أن يغضب السلم في هذه اللحظة ويزلزل بي صائحا، لم يبقى علي في آخر الزمان إلا أن يطأني بنعله القديم مثل هذا الصعلوك القادم من الشرق. لا لا لا يا مسيو محسن، لست صعلوكا. من قال هذا؟ من قال هذا؟ أقول ربما يقول السلم، سيما وقد تصورت ليلتها أن خيوطي قد تحل لسبب من الأسباب فيسقط الصدار المنشى على الرخام وسط أولئك القوم المترفين فتكون الفضيحة. على أي حال لقد مرت بسلام ولم يحدث شيء من هذا. هذا صحيح، إلا أنني ليلتها أحسست بالحرج والمذلة، فضلا عن أنني علمت أن ثمرات الفن إنما هي أيضا حق ووقف على طبقة الأغنياء. نعم نعم، من كان لديه المال فليذهب، هذا وضع طبيعي. يعني أن الطريق إلى الاستمتاع الروحي ينبغي أيضا أن يفرش بالذهب. الذهب؟ ماذا؟ كيف يفرش بالذهب؟ ما أروع تلك الجمهورية الجميلة التي تخيلها الشعراء والفلاسفة في كل زمان، جمهورية لا تعرف الفقر ولا تعرف الغنى لأنها لا تعرف الذهب. يبدو أنك لن تكف عن الحديث، المرق زمانه استوى. وتعرف السلام لأنها لا تعرف الجشع، الكل فيها مثل فرد واحد، الكل فيها يعمل والكل يأكل والكل يقرأ وينعم والكل يلعب ويمرح. أما الذهب فإنهم يصنعون منه مصابيح الطرقات وحوافر الجياد. يا للسماء، أهو مستطاع لمثل هذا الحلم الجميل أن يتحقق يوما على هذه الأرض. أريد نارا تدفئني. الموقد ما زال مشتعلا. ادخل. خذي هذه المظلة وانشريها في أي مكان. هاتها. اجلس اجلس. ما أمتع النار. يبدو أنني انتهيت. هل هذا معقول؟ إنك ما زلت في عز شبابك. أنا في عز شبابي؟ يعني أنك لا تزال قوياً. إنه من تأثير البرد لا أكثر. لا، هي النهاية يا عزيزتي. حتى المصنع قرر أن يحيلني إلى المعاش. ماذا؟ هل تقرر هذا فعلا؟ فعلا، لم تبقى سوى بضعة أيام، بعدها أكون جالسا إلى جوارك. صفة القول. ليس لنا أن نأمل في عمل بأحد المصانع، أليس كذلك؟ الوقت عسير يا عزيزتي، والمصانع لا تريد أن تمنح أمثالنا القوت. لما؟ هل هم وحوش مثلا؟ لا، بل لأن لديها دائما حاجتها من العمال، من أولئك العمال المساكين، تسخرهم طول اليوم من أجل لقمة كالعبيد. وماذا نصنع إذن؟ ينبغي أن تذكر أن ولديك أندري ومارسيل لن يستطيع بعد اليوم إمدادنا بالمال. هما أيضا؟ ذلك لأن أندري اعتزم إلحاق ابنه جانو بمدرسة داخلية. وفي هذا بالطبع باب جديد للنفقات. سيتكلفه المسكين. يا للسماء. وكذلك مارسيل يتكلف الباهظ من الأموال منذ عام في الإنفاق على مدرسة جيزيل. صدقتي، ليس لنا إذن من مورد إلا عما تتلفت باحثا. عينيك خابيتين تحت المنظار. أبحث عن عصفور الشرق. صعد إلى حجرته من غير شك كي يضع كتابه ويتهيأ للغداء. نعم، ليس لنا من مورد إلا ما يدفعه هذا الشاب. أترى تطول إقامته بيننا؟ من يدري. اسمع، لقد قال لي ذات يوم إنه سيمكث عامين أو ثلاثة. آمل أن لا يسأم حياة الريف ويفر إلى باريس. كلا، إنه فيما يبدو لي شاب لا يميل إلى اللهو كسائر الشبان. حقيقة إنه لا يحب سوى المطالعة والتأمل والموسيقى، لكن من يدري إن كان سيمكث عندنا كل مدته. ليس لنا إلا أن نأمل. عم تبحث؟ علبة اللفائف. ها هي. ستحضر جيزيل يا جدي؟ ها ستحضر جيزيل؟ نعم ستحضر. سوف أفتح أنا، إنه باب الحديقة. اذهب. بابا حضر. حقا؟ أقبلي يا جرمين، أقبلي. تعالي يا حبيبتي في أحضاني. مساء الخير. إنك متعبة منهكة القوى يا جرمين. إننا لم نخرج من المصنع إلى الساعة، أليس كذلك يا أندري؟ حبيبي. أنت أيضا، ما كل هذا الشحوب؟ إننا يا أمي نعمل 8 ساعات في النهار. كيف أنت يا بابا؟ يا لها من وحشية، إن هذا لم يعد يسمى عملا، إنما هو الاسترقاق. الرق لم يذهب من الوجود، لقد اتخذ شكلا آخر يناسب القرن العشرين. ها هي جيوش من العبيد يسخرها أفراد معدودون من السادة الرأسماليين. هذا ما تقرأه اليوم في جريدة لا يومانيتي يا أبتا؟ نعم، أوليس هذا هو الحق؟ من غير شك هذا هو الحق، لكن ماذا نصنع نحن الفقراء؟ ينبغي أن تنقص ساعة العمل على الأقل حتى تستردوا بعض حريتكم وبعض وقتكم، وحتى نجد نحن العاطلين عملا وكسبا نسد به الرمق. إنك تجهد نفسك في الكلام يا أبتاه، لقد قلت الحقيقة. نحن عبيد القرن العشرين، ومتى كان للعبيد حق الاعتراض أو حق الاقتراح؟ على كل لماذا أعطاك جيزيل؟ ها؟ أمي لماذا أعطاك جيزيل؟ اسمع يا جانو، اذهب وجئ بمسيو محسن، فقد أزف ميعاد العشاء. أين عصفور الشرق؟ لقد فاتني أن أسأل عن ساعة دخوله. في حجرته. لست أرى نورا في حجرته. إنه في حجرته جالس إلى مكتبه، وطالما يفاجئه المساء وهو أمام كتابه بلا حراك، وكثيرا ما أدخل حجرته فأجد الظلام مخيما علي وهو جالس جامد كالتمثال، فأدير له مفتاح الكهرباء. إنه غريب الأطوار. إني أعرفه حق المعرفة. جيزيل جيزيل جيزيل. عصفور الشرق وحيد في القفص. إني دائما في قفص. في قفص الحب سجين أيها المسكين. نعم سجين. أتعترف بهذه السهولة؟ وما فائدة الإنكار؟ ولماذا لا تنطلق حرا مغردا في فضاء الحب؟ إنك تطلبين المستحيل، إنه سيظل دائما هكذا، إنه حتى الآن لم ينجح حتى في الوصول إلى معرفة اسمها. لم يعرف بعد اسمها؟ حقا إنه لمحب خائب. أما أني محب خائب فهذا صحيح ولا محل للجدل فيه، وقد عيتني هذه الخيبة في كل زمان ومكان. ألم ترها اليوم؟ لم أرها منذ أسبوع، ولم أنصرف إلى غير مطالعاتي، إن الكتب تستطيع أن تشغل رأسي حقيقة. لكن هل الرأس هو كل شيء في حياة إنسان؟ هذا هو السؤال. إن أجمل لحظاتي ساعة أقف أمامها أنتظر، وأنا أعلم أنها لن تلقي إلي بكلمة تسر خاطري. هكذا هو أدرى. مرة واحدة نبذت إلي عفوا بنظرة وقالت لي: أما تزال واقفا ها هنا؟ أي مخلوق أنت؟ وما قصدها من هذا؟ لست أدري، فسري هذه الجملة كما تشائين، أما أنا فقد فسرتها طبعا لمصلحتي. لمصلحتك؟ إني أحب هذه العبارات المبهمة التي أتخيل معناها كما أشاء. إنك رجل خيالي وهذه هي مصيبتك، أليس كذلك جرمين؟ من غير شك. لا سبب عندي لفشل محسن غير أنه خيالي أكثر مما ينبغي، والمرأة لا تقتنص بالخيال بل بالحقيقة. وأين هذه الحقيقة؟ امنحاني هذه الحقيقة التي أكسب بها عطف المرأة. أتريد أن تعلم أين تجد هذه الحقيقة؟ نعم أخبريني أين هي، وأنا لا أنسى لك أبدا هذا الجميل. إنها تشرى بالثمن. كم الثمن؟ كل حياتي فيما أعتقد. بل 20 فرنكا فقط. أتمزحين؟ بل أقول جدا، 20 فرنكا فقط تشتري زجاجة عطر هوبيجا صغيرة وتقدمها إلى صاحبتك في الصباح. هذه هي كل الحقيقة، أفهمت؟ أحقا ما تقولين؟ يدهشني أن فتى ذكيا مثلك يجهل هذا. زجاجة عطر فقط ثمنها 20 فرنكا؟ إنك تبالغين يا سيدتي، إنها لجديرة أن أضع تحت شباكها قلبي كله. شباكها؟ لن أقدم إليها شيئا زهيدا من هذه الأشياء. وأين صاحبتك يا محسن؟ قلت لك يا جرمين إنه لا يعرف من هي ولا يدري عنها شيئا. هذا صحيح. يا للغرابة، وأين تراها إذن؟ أراها في شباكها تشرف على الناس بعينين من فيروز، وهم يمرون أمامها الواحد تلو الآخر من كل جنس ومن كل طبقة، فيهم الفقير مثلي وفيهم الموسر مثل ملك من الملوك. عجبا. نعم، يمر بين يديها كل يوم هذا الموكب، وهي تبتسم من شباكها بين آن وآن دون أن يعرف أحد سر قلبها. هذه المرأة في باريس أم في كتاب ألف ليلة وليلة؟ وهذا الشباك أين هو؟ في أي قصر سحري؟ وهل توجد حقا في باريس تلك المرأة التي يمر بين يديها الناس وهي في الشباك؟ في شباك التذاكر. هي عاملة في شباك التذاكر تياترو الأوديون. أتسمع نصيحتي يا محسن؟ اذهب غدا وقدم إليها طاقة من الزهر، ثم قم بدعوتها إلى العشاء في مطعم من المطاعم. وإذا لم تقبل مني طاقة الزهر؟ لا يوجد امرأة في باريس ترفض طاقة من الزهر. أعددت الفطور؟ وفي انتظارك منذ وقت. أحضري. أتأكل الآن أم تنتظر عصفور الشرق؟ أين هو الآن؟ في حجرته؟ لا، خرج منذ وقت طويل. أراه قد تحول في هذه الأيام وأصبح من رواد الخارج. نعم، شدته المدينة إلى شوارعها ومسارحها ودور لهوها، ولكن على أي حال لن يظل هكذا طويلا. فلنأكل نحن وليأكل هو حينما يجيء. جارسون. مسيو، ماذا تريد سيادتك؟ أندري، أنت الجارسون؟ لا تلومني يا صديقي، لقد قررت أن أعمل هنا لاستقبالك. هذا شيء لا أحتمله. لماذا تجري خلفي يا أندري؟ ما جئت إلا لأدعوك لزيارة البيت. زيارة البيت؟ أي بيت؟ بيتك الذي تقطنه. ألا تريد أن تأكل؟ هم ينتظرونك منذ وقت. كنت أهم بالانصراف. حسن، وأدركتك قبل أن تنصرف. هيا هيا هيا، فقط ندفع الحساب. دع الحساب في هذا الطبق وهيا بنا. هيا بنا. يا صديقي، حالك لا تبشر بخير. كيف؟ هذه المقهى ستكون سببا في ضياع مستقبلك. على أي حال يا عزيزي أندريه، لقد وجدت السبيل الذي أسلكه. لعله خير السبل. نعم هو كذلك، وقد أهدانيه أديبنا العربي الملقب بالجاحظ. كيف؟ تذكرت حكاية رواها من أن رجلا دميما تزوج إعرابية حسناء هامت به، فسئل في ذلك فقال: قرب الوساد وطول السواد. تعني أن هذا هو السبيل؟ نعم، خاصة وأنا أعرف نفسي. ولعلك تعرف أيضا أنك كصندوق مغلق، غير مطعم بذهب ولا بفضة، وغير موشن بألوان ولا برسوم، ولا تبهر هيئته ولا تغر. أعرف هذا جيدا، ولكن طول الجوار قد يحمل الصادف عني على النظر إلي واستطلاع ما فيه. وإن فعل هذا الصادف عنك؟ لا شك واجد في قلبي بعض تلك اللآلئ التي يبحث عنها الناس. أنا شخصيا لا أنكر أن فيك هذه اللآلئ، المهم أن تعرف هي. تلك هي المشكلة، كيف أدنو منها دنوا متصلا وأنا غير قدير على أن أذهب إليها الآن لأقرئها السلام. عجبا، هل هذه مشكلة؟ فلأوافقك، إلا أنني كيف أجد قرب الوساد وطول السواد مع هذه وأنا لا أستطيع أن أظفر من وقتها بخمس دقائق. بإمكانك أن تحظى بكل تفكيرها. لا أتصور هذا. والسبب بعد الجوار. إنك تفكر تفكيرا غريبا. نعم، لا شيء اليوم يستطيع أن يخرجني من هذا اليأس غير قرب السكن والجوار طول سواد الليل وبياض النهار. ماذا أقول لك؟ هل تراني أهيب بك أن تسكن بجوارها؟ ولكني لا أعرف أين تسكن. ولا كيف تسكن؟ وهل هي بمفردها؟ هذا هو الحلم الذهبي. بلا شك، وأي حلم. ولكن لا، هذا مستحيل. ما هو المستحيل؟ إن القدر لأقسم أن يظفرني بهذا الحلم. لما؟ لأنها بلا شك تقطن مع أهلها. وماذا يعنيك من هذا الأمر؟ على رأيك، مع ذلك ماذا يعنيني من هذا الأمر؟ إنني راض بالقليل، يكفيني منها مجرد الشعور في كل حين أنها هي جارتي. بقي عليك أن تعرف مقر مسكنها. وهذا ميسور، ما علي إلا أن أتبع خطاها وهي خارجة من المسرح في المساء. وفقتك السماء، والآن لعل الأزمة قد انفرجت. نعم، ومنذ اليوم لن أتخذ من المقهى مطارا لخيالاتي المحلقة بلا جدوى فوق هذا المسرح، بل سأنشط وأسير في طريق الأمل على هدى من أمري. والآن هيا بنا إلى البيت. البيت؟ لا، فقد اعتزمت دخول أي مسرح غنائي. والطعام؟ لست بحاجة إليه. ثم إنني حتى اليوم لم أعرف موسيقى بيتهوفن معرفة كاملة، فإن الحفلات السيمفونية التي حضرتها لم تعقد بعد أسباب الألفة بيني وبين ذلك القلب الكبير. ومتى تنعقد أسباب الألفة بينكما؟ أنا أعلم أن الآلهة لا تكشف سرها لأول قادم، وأن الملوك والعظماء لا يظهرون لكل من طرق أبوابهم، إنما ينبغي الصبر الطويل على الجلوس بأعتاب الهياكل وأبواب القصور والتوسل بالرغبة الصادقة في الوصول، فإن الصبر في الفن وفي الحب هو مفتاح الطريق. مسيو محسن، محسن. نعم، ماذا تريدين يا سيدتي؟ ما هذا الذي تفعله؟ لا شيء، لا شيء. ولكنك تحزم أمتعتك، فما الداعي لهذا؟ لأمر ما. هل أنت مسافر؟ لا، لست مسافرا. خذي هذه الرسالة وسلميها إلى أندريه وزوجته. شكرا، ولكن ألا تريد أن تقول ما الخبر؟ ستعرفين كل شيء غدا. عزيزي أندريه، لقد عملت بنصيحتك، وبعد جهد جهيد توصلت إلى معرفة مقرها هناك في فندق زهرة الأكاسيا، وفي الوقت الذي تقرأ فيه هذه الرسالة أكون أنا في حجرتي في الفندق. تحياتي إليك وإلى زوجتك العزيزة جرمين، والصغير جانو، والوالد المكافح، ووالدتكم التي لا أنسى لها أبدا إغراقها إياي بالغناء. محسن. هذه هي حجرتك يا سيدي. شكرا لك، هي فعلا صغيرة ولكنها نظيفة. انظر أيضا، هذه النافذة تطل على فضاء. طبعا أعرف، أعرف أن هذا الحي هو طرف قصي من أطراف باريس وباب من أبوابها. وهذا مطبخ صغير معد بأحدث معدات تهيئة الطعام، من موقد وفرن صغير يشعل بغاز، إلى أدوات لشواء اللحم وخزائن لوضع الأواني وحوض ماء. شكرا، شكرا، إنها لرائعة. والآن أريد أن أي شيء تريده قل لي أحققه لك. كنت أريد أن أسأل سؤالا. فلتسأل ما تشاء. هل في يبدو أن هذا الفندق معد لسكن الأسر الفقيرة؟ هو كما ترى هكذا، كل حجرة بملحقها معدة كأنها مسكن مستقل. ولكن هنا يسكن بعض الشبان العزاب مثلا من الجنسين. أوه، كثيرا جدا. على أي حال أشكرك. عفوا، أرفوار. مع السلامة. لقد أصبح لي مطبخ، إني سأحتاج إليه من غير شك أيام العسر والإفلاس، فإن أكلة في المطعم تنفق على هذا المطبخ البسيط 3 أيام. يا إلهي، يا إلهي، إنها فتاتي، ما أحلاها في الروب دي شامبر الحريري الأبيض. يا للروعة، إنها تنظم أزهار البنفسج في قصص على حافة النافذة التي تحت نافذتي. هي هنا تعيش في حجرة أسفل حجرتي. حسن، فلأسرع بارتداء ثيابي وأقف بباب الفندق أنتظر خروجها، فهي لابد خارجة بعد قليل، حيث أن شباك الأوديو يفتح في الساعة 11. سعدتي صباحا سيدتي. صباح الخير يا مدموزيل سوزي. هل جاء بريد الصباح؟ ليس هناك من بريد اليوم. شكرا. عفوا. هلو. هلو. هلو. يخيل إلي أنني رأيت هذا المعطف وهذه القبعة السوداء من قبل. نعم، أنا هو. من هو؟ هو أنا هو هو. إن لم أخطئ الظن فأنت يا سيدي زبوني. نعم أنا هو، ولي الشرف أن أكون كذلك. وما جاء بك إلى هذا الحي الذي لا يعرفه الأجانب؟ معذرة لفضولي. فضولك يا سيدتي هو كل ما أرجو وما أحب. الفضول جاء بي إلى هذا الحي. أيضا؟ بل شيء أكبر جدا من هذا. لقد طال الموقف على ما يبدو، وأخشى أن أكون قد قطعت عليك السير. آسف. ليس ما يدعو إلى الأسف. إذن أيمكن أن أسير بجانبك قليلا حتى أتم حديثي؟ نعم ممكن، تفضل. إني جئت إليك أحجز محلا لمشاهدة قصة هذا المساء. شباك التذاكر ليس هنا، إنه هناك في المسرح. وما يمنع أن يكون في أي مكان تحلين فيه، هو الذي يجب أن يتبعك ككل شيء وكل إنسان. وكيف عرفت أني أقطن هذا الحي وهذا الفندق؟ عجبا، أتقطنين هذا الحي وهذا الفندق؟ إذن أنت تقطنين هذا الحي وهذا الفندق؟ عجبا. أنا أيضا أقطن هذا الحي وهذا الفندق. منذ زمن طويل؟ منذ، لست أدري، نعم منذ زمن طويل. محطة المترو أصبحت على قيد خطوات. ها ما أجمل هذا الصباح، لقد استيقظت على أغنية تتصاعد من نافذة تحت نافذتي، ولكن بأي صوت وأي غناء. عم صباحا يا سيدي. لماذا تركتني على هذا النحو؟ أكنت مسرفا في حديثي؟ لكن لماذا؟ وماذا كان يجب علي إذن أن أقول؟ لا بأس، ترى ما رقم حجرتها بالفندق، لا بد من الذهاب لاكتشافه الآن. أراضي عن حجرتك يا سيدي؟ لا بأس بها، وإن كنت أفضل الحجرة السفلى. السفلى؟ في الطابق الرابع؟ نعم، لأنني أحب ذلك الطابق. إنها مشغولة يا سيدي. تشغلها أسرة؟ كلا كلا يا سيدي، بل آنسة بمفردها. بمفردها؟ نعم نعم، إن الحرب الكبرى قد جعلت الفتاة هناك الشاب تسعى وراء رزقها بمفردها. صدق ظنك يا سيدي. وهذه الآنسة إن صدق ظني هي عاملة شباك التذاكر بمسرح الأوديو. صدق ظنك أيضا يا سيدي. نعم إني أختلف إلى الأوديو كثيرا، هي إن صدقت ذاكرتي مدموازيل ميري. خانتك ذاكرتك هذه المرة يا سيدي، إنها تدعى مدموازيل سوزي دي بون. سوزي؟ نعم. أشكرك يا سيدتي على هذا الوقت الذي أضعته عليك، أشكرك. عفوا يا سيدي. سوزي سوزي سوزي. ياه، ثمن الأكلة الكاملة مع زجاجة من النبيذ 5 فرنكات بالتمام، هذا شيء رخيص. ما اسم هذا المطعم؟ يبدو أنه شبه حانة. على أي حال إنني جوعان، فلأدخل هذا المطعم النظيف والفقير في نفس الوقت. لن أتناول اليوم لحما، إني مريض. نعم أرى ذلك، إنك تعيش وحدك فيما أعلم يا مسيو إيفان. إني دائما وحدي في الحياة. ها؟ أنت أيضا تعيش وحدك؟ لقد اكتشفت أن لي شبيها يعيش وحده هو الآخر. هيا أسرع يا بني، لست مستعدا للجوع أكثر من هذا. ما أتعسه، إنه تعب. يا لله، كل من في هذا المطعم تعبون، جباههم تتصبب عرقا وثيابهم تقطر بؤسا. لكم أشعر بالسعادة بينكم يا أصحاب هاتيك السواعد العارية. صدق عمر الخيام في تلك الرباعية البديعة، إذا أردت أن تعرف الصفاء والسلام فاحدب على تعساء الحياة، أولئك الضعفاء الفقراء الذين يرتعدون في شقائهم، عندئذ تصفر بالسعادة. أوه، يبدو أن طبق الحذاء هذا لن يأتي اليوم أو لعله إشاعة. حسن، ف فلنخرج الكتاب ونتم قراءته، هذا خير لنا. أوه، إنه يقرأ بنهم، ما أروعه. ترى ما عنوان هذا الكتاب الذي يقرأه؟ إذا عرفت عنوانه استطعت أن أعرف حقيقة شخصيته. معذرة هذا الفضول مني، إني أحب الكتب، لا شك أنه كتاب لذيذ. حسن، لا بأس، هذا هو العنوان. رأس المال لكارل ماركس. في الحقيقة إنني سعيد جدا يا ميسيو إيفان بهذا اللقاء. وأنا أيضا يا عزيزي، خاصة وأنك غريب مثلي وتحب القراءة مثلي أيضا وتأكل في مطعم العمال مطعمنا. هذا دليل على لقائنا. فعلا، إذ أنني منذ تركت روسيا وجئت إلى هنا لم ألتقي بواحد مثلك، مع أنني هنا منذ بضعة أعوام. وأهم ما في اللقاء أنك أيضا من أولئك الذين يعيشون على القراءة والتفكير والوحدة. نعم نعم نعم. والآن ما رأيك في فنجان من الشاي نتناوله في حجرتي؟ فكرة صائبة. أين إذن حجرتك؟ هنا في دور العمال. هيا بنا، ليس لدي ما يمنع، على العكس إنني سعيد. ما رأيك في هذه الحجرة المتواضعة؟ يكفي أن بها كل هذه الثروة من الكتب، إن الثقافة تحتل كل مكان فيها. يا لك من معلق ظريف. انتظر لحظة كيما أصنع لك الشاي. هنا، أتحبه ثقيلا؟ كما تريد أنت. لكم أشعر أن وطأة مرضي قد خفت قليلا منذ لقائنا، لست أدري لماذا. إنها فرحة الإنسان بلقاء أخيه الإنسان. أراك قلقا. أود لو أترك لك الكرسي لتجلس عليه. قلت لك سوف أجلس على هذا الصندوق الخشبي. ولكنك متعب والكرسي أفضل لك. لا، لست الآن متعبا، بل بالعكس، إذا أجلستني على الكرسي فستتعبني. والآن تفضل، كوب جيد من الشاي كالذي تشربونه في القاهرة. وأنت يا ميسيو إيفان، ألا تحب الشاي؟ إني أفضل جرعة من البودكة. إن هذا الشراب مع تولستوي هما كل ما أحب من الروسيا. كيف ذلك؟ إن الروسيا هي جنة الفقراء. أتظن؟ إن جنة الفقراء لن تكون على هذه الأرض. هذا إذن لكلام خطير. أنت أيضا ممن يعتقدون في هذه الخرافة، جنة الفقراء. إني فكرت في أمرهما كثيرا، ومن ذا الذي لم يفكر فيهما؟ تلك مشكلة الدنيا التي لم تحل. أية مشكلة تعني يا ميسيو إيفان؟ وجود أغنياء وفقراء وسعداء وتعساء على هذه الأرض. من أجل هذه المشكلة وحدها ظهرت الرسل والأنبياء. يا ميسيو إيفان، لست أرى رأيك في أن المشكلة لم تحل. إن الأنبياء قد جاءوا من السماء بخير الحلول. أنبياؤكم أنتم، نعم هذا من الجائز. إن الشرق قد حل المعضلة في يوم ما، هذا لا ريب فيه. إن أنبياء الشرق قد فهموا أن المساواة لا يمكن أن تقوم على هذه الأرض، وأنه ليس في مقدورهم تقسيم مملكة الأرض بين الأغنياء والفقراء. فماذا تراهم فعلوا؟ أدخلوا في القسمة مملكة السماء، وجعلوا أساس التوزيع بين الناس الأرض والسماء معا، فمن حرم الحظ في جنة الأرض فحقه محفوظ في جنة السماء. هذا جميل كما ترى. نعم، ولو استمرت هذه المبادئ وبقيت هذه العقائد حتى اليوم لما غلي العالم كله في هذا الأتون المضطرم. ولكن الغرب أراد هو أيضا أن يكون له أنبياؤه الذين يعالجون المشكلة على ضوء جديد. وكان هذا الضوء منبعثا هذه المرة من باطن الأرض، لا آتيا من أعالي السماء. هو طبعا ضوء العلم الحديث. جاء نبينا كارل ماركس ومعه أنجيله الأرضي رأس المال، وأراد أن يحقق العدل على هذه الأرض، فقسم الأرض وحدها بين الناس ونسي السماء. حسن، فماذا حدث؟ حدث أن أمسك الناس بعضهم برقاب بعض، ووقعت المجزرة بين الطبقات على هذه الأرض. كمن يلقي تفاحة بين أطفال يتلمزون. لقد ألقى قنبلة المادية والبغضاء واللهفة والعجلة بين الناس، يوم أفهم الناس أن ليس هناك غير الأرض، يوم أخرج السماء من الحساب. لأن علم الاقتصاد الحديث لا يعرف السماء. أما أنبياء الشرق فقد ألقوا زهرة الصبر والأمل في النفوس يوم قالوا للناس لا تتهالكوا على الأرض، ليست الأرض كل شيء، إن هنالك شيئا آخر غير الأرض يدخل في التوزيع. إيه، إن أنبياء الشرق هم العباقرة حقا. أتعتقد هذا حقيقة؟ إن روح المسيحية كما نبعت في الشرق هي المحبة والمثل الأعلى، وإن روح الإسلام الإيمان بالنظام. ومسيحية اليوم في الغرب هي الماركسية، وهي كذلك لها مثلها الأعلى، لا محبة الناس بعضهم بعضا وتبشير الفقراء بمملكة السماء وحظهم على إعطاء ما لقيصر لقيصر وما لله لله، بل بإغرائهم بمملكة تقام على أنقاض طبقة وأشلاء طبقة ونصحهم بالهجوم على قيصر وأخذ ما لقيصر. والغريب أن إنجيل هذا الدين كتاب رأس المال. نجد أيضا في بعض صفحاته تنبؤات مخيفة كتنبؤات يوحنا في رؤياه. نعم، أذكر أن به شيئا كهذا. لعلك تذكر أن فيه توعدا بانهيار هذا العالم وحلول عالم آخر قوامه العمال وحدهم. نعم أذكر. هكذا، أي أجسام تسير بغير رؤوس فوق المناكب. يا له من حلم مخيف. أما إسلام العصر الحديث في الغرب فهو الفاشستية، وهي كذلك لها طابع الإيمان والنظام. الإيمان بزعيم من البشر هو ذا، ونظام لا يؤدي إلى التوازن الاجتماعي بالتواضع والزكاة، وإنما هو نظام فرضته يد الإرهاب ليؤدي إلى مطامع الاستعمار والوثوب على الضعيف من الشعوب. على فكرة لهذا الدين أيضا كتابه وخطبه المنبرية الملتهبة. إلا أنها ليست ملتهبة بحرارة عقيدة سماوية، ولكن بحرارة قوة حيوانية وشراهة دموية. إيه يا صديقي، تلك هي الديانات التي استطاع الغرب أن يخرجها للناس يوم أراد أن يزاحم الشرق ويخرج للعالم أديانا. يدهشني منك هذا القول يا ميسيو إيفان، وأنت من العمال. نعم أنا من العمال ومن الفقراء، ولكن ماذا؟ لي من سوء الحظ رأس يفكر. ربما يكون هذا من حسن الحظ لا من سوءه. يا عزيزي، إني أعرف أن وعود أديان الغرب الجديدة كلها هراء، وإن هو إلا تغرير بالعمال والفقراء. إن الماركسية والفاشستية قد أخذتا عن أديان الشرق طرقها وأساليبها. كيف يا ميسيو إيفان؟ لقد فهم جيدا أن كل خطته هي استمالة الساخطين والمتذمرين أو المعوزين، وهم الكثرة الغالبة. هكذا فعل عيسى ومحمد، أليس كذلك؟ نعم. هل تبعهما أول الأمر غير العبيد والأرقاء والفقراء والضعفاء؟ ربما لأن هؤلاء ذلك هم... أن طبقة الراضين والموسرين ليست في حاجة إلى أن تتبع أحدا. لا بأس، فهي قلة نادرة وسط خضم الدهماء. أنا معك، وأضيف أن الدهماء هم سند الدين وهم القوة في كف النبي. نعود الآن إلى أنبياء أوروبا. لقد أدرك هؤلاء الأنبياء ما قلناه في عصرهم الحديث، ودرسوا تكنيك النبوة على أيدي الأساتذة الشرقيين. فماذا فعلوا؟ بنوا كل شيء على أساس واحد، الدهماء، وجعلوا يتنافسون في إرضاء هذه الكتل الآدمية بالوعود. مجرد الوعود فقط، ومع الأسف وعود واقعية قريبة الأجل، وهنا كل غباء هؤلاء الأنبياء. التنافس واضح بين الدينين، بل إنه لا يبدو لي شديد الخطر، وإني لأتنبأ لك منذ الآن بوقوع نوع من الحرب الصليبية بين الماركسية والفاشستية، تحشد فيها الدهماء ضد الدهماء، وتتناثر فيها الجثث وتتطاير الأشلاء. هذا كل مكسبنا. هل الغداء جاهز يا أمي؟ لحظات قليلة فوق النار. أسرعي، فاستراحة الغداء قصيرة. أندريه، أما علمت؟ ماذا؟ جاءتك رسالة من مسيو محسن. أرنيها. إن رسائل محسن قد كثرت منذ أن غادر لمنزلنا جاريا خلف قلبه. ها هي. عزيزي أندريه، لم أزل أستيقظ على غنائها، لكن هذا الصباح قد حدث أمر جلل. من؟ الغسالة. أهلا. هاك يا سيدي ملابسك نظيفة. شكرا. كم الحساب؟ تفضل. 10 فرنكات؟ نعم لا أكثر. حسن انتظر برها. عزيزتي سوزي، والآن خذي هذه الورقة واهبطي إلى الدور الرابع في الحجرة أسفل حجرتي، جارتي مدموزيل سين. شكرا. عفوا. مان؟ عمتي مساء يا سيدتي. عمتي مساء، ما خطبك؟ إليك هذه الورقة. شكرا. سيدتي لا أجد معي ساعة نقودا، فإذا تفضلت وأديت عني الحساب فإني لا أنسى لك هذه اليد، ولك جزيل الشكر سلفا. مع احترامي المخلص، جارك رقم 48. تفضلي، هذا حسابك. شكرا. فماذا تقول يا عزيزي أندري في كل ذلك؟ محسن. ادخل. رسالة يا سيدي. يبدو أنها من أندري، إني أعرف خطه. عزيزي محسن، ماذا أقول في كل ذلك؟ أقول أن عهدي بالمحبين أن يظهروا دائما أمام الفاتنات بمظهر النعمة واليسر والرخاء، وأن يكونوا على الأقل الدائنين وقت الاقتضاء، ولكنك قد عكست الوضع وأصبحت مدينا لفاتنتك بكل شيء، أي بالقلب وبفاتورة الحساب. إن مسألة التجائك في الاقتراض إلى مدموزيل سين ولما تتوثق بينكما المعرفة لغاية في الجرأة، وإني لأعجب جدا لهذا الحادث وأرى فيه فجر عهد جديد في تاريخ الغرام. أندري، هذا الفتى أمره غريب، والأغرب من هذا أنه منذ حكاية الفاتورة لم يعد يقبل علي ذلك الإقبال الذي كنت أراه منه، لم يعد يحييني إلا تحية مختصرة، وإذا جمعنا المصعد فهو مطرق لا يريد أن يتكلم. إنه لا يشير أي إشارة تنم عن اهتمامه بأمري، هو الذي كان ينتظر منه على الأقل أن يشكرني. أهو شرقي متوحش لا يعرف الآداب واللياقة؟ لكن الأمر في ذاته أبسط من أن يحتاج إلى معرفته بالآداب واللياقة. لا يمكن أن يكون هذا الفتى جاهلا، إنما هو تصرف مقصود. لماذا؟ لا، هذا الفتى غريب الأطوار، هذا كل ما أستطيع أن أفهمه. مسيو أندري، هذه الرسالة في انتظارك منذ الصباح. رسالة من محسن، يا للرسائل التي لا تريد أن تنتهي. ماذا بها يا ترى؟ عزيزي أندري، الآن آن الأوان أن أفي بديني، ولا يليق أن أرد إليها 10 فرنكات، إنما يحسن بي أن أقدم إليها هدية. ماذا ترى أن تكون هديتي إليها؟ أشر علي سريعا. محسن. أدخل. رسالة يا سيدي. الذي يعجبني فيك أيها الفرنسي أنك وفي سريع الرد، فلأرى ماذا عساك تشيره علي. عزيزي محسن، إن باريس كلها لم تخلق إلا للنساء، وكل تجارة باريس هي في الهدايا التي تقدم إلى النساء. ما عليك يا صاحبي إلا أن تمشي قليلا في أي شارع من شوارع باريس، فإنك واجد 10 الحوانيت التي تعرض ما تشتهي لصاحبتك من حقائب اليد وصناديق البودرة والقبعات والجوارب والعطور والزهور، وقد مضى نصحنا لك في هذا ولم تقبل النصح. أندري، حقائب يد وصناديق بودرة وزهور وعطور، أشياء لا معنى لها. إنك أحمق يا مسيو أندري، والآن فلأهبط إلى الشارع لأنتقي هدية محترمة تعجبني. ها أين القبعة؟ ها هي. ماذا؟ ببغاء في قفص؟ إنه يتدلى بحبل. إن أيها الشرقي الغامض، لقد فهم. عمت صباحا يا عزيزتي. عمت صباحا. لمن هذا؟ لك. لي أنا؟ شكرا لك يا سيدي، لكن لماذا؟ هذا ما استطعت أن أقدمه إليك اعترافا بجميلك، فأرجو أن تقبليه مني. ما أجمل هذا الببغاء، ما اسمه؟ اسمه محسن. محسن. عجبا، من لقنه هذه الكلمات؟ لا أحد، في عينيه نظر، هذا كل ما في الأمر. أكرر لك شكري يا مسيو. أتسمحين أن أقدم إليك نفسي؟ ولو أن التقديم من هذه النافذة العالية لا يسمى تقديما، فالأصح أن أقول أن ألقي إليك بنفسي. يسرني بالطبع ذلك، غير أني لا أضمن لك الوصول سالما إلى نافذتي، فالقي باسمك وحده الآن فهو يكفي. اسمي محسن. كلب ببغاء. نعم، لي الشرف أن يكون اسمي كاسم ببغائك، والآن لقد أثقلت عليك في الحديث، وداعا. وداعا. وداعا؟ لماذا تركتها؟ لقد كانت أمامي وكان بيننا حديث، ألا يقدر بي أن أنهض من مقعدي وأعود إليها؟ لقد أغلقت نافذتها، أشعر ببرد الوحدة، أريد أن أحادث أحدا أو أذهب لمقابلة أحد، الوحيد الذي أستطيع أن أفضي إليه بشيء هو أندري، ولكن لا لست مجنونا حتى أخبره اليوم بما حدث، فسيسخر من خيبتي ويلقي على مسامعي مرة أخرى. إن المرأة تكسب بالواقع لا بالخيال. الواقع هو أنني هو الواقع في حب لا أمل فيه، ولا أجد حتى من يعزيني. إيفانوفيتش، نعم، ذلك الروسي المنفي مثلي في مجاهل العزلة، يستطيع أن يسري عن الساعة بحديثه الغريب واطلاعه وتأملاته. نحن الآن في المساء، ولابد أنه الآن قابع في حجرته الحقيرة تحت سقف ذلك المنزل العتيق. أدخل. مساء الخير يا مسيو إيفان. عمت مساء. أهلا مسيو محسن، تفضل تفضل. تماما كما توقعت أن أراك يا عزيزي إيفان. وما حال ما توقعته يا ترى؟ حال طيبة، ما لك تجلس هكذا كما يجلس الصراط فوق الشيزلونج؟ مع أن الشيزلونج لا يعدو الصندوق الخشبي إياه. فلتجلس. أقسمت بالله ألا تنهض، ابقى كما أنت. ولكني أريدك أن تجلس. ها أنا قد جلست. إن الصندوق وحده لا يكفينا. لا يهم، المهم أنني قد جلست وكفى. كما ترى. ما هذا الكتاب الضخم الذي تنهل من صفحاته كما ينهل الألماني من كوب جعة زي زبد؟ هذه عادتي مع أي كتاب. والآن كيف أنت؟ يا مسيو إيفان، إني لست سعيدا، ولعلك أنت أيضا كذلك. إن سر تعاستنا هو أننا نعيش في هذه الغرف المغلقة. إننا يا عزيزي نجهل الواقع وطرقه المباشرة. فعلا، ولا شيء يكتسب بالخيال في هذه الحياة. ولكن قل لي، من علمك هذا الكلام أيها الشرقي؟ هي البداهة، ولكن أعيننا هي التي لا ترى. لا، لست أصدقك، ذلك الكلام لا ينبغي أن يقوله مثلك. ولكن الواقع والطرق العملية المباشرة، تلك بالضبط كل حياة الحيوان، الفاصل الوحيد بين الإنسان والحيوان هو الخيال. بالضبط، وإن اليوم الذي يستطيع فيه الحيوان أن يمضي الليل يحلم في غابته المقمرة بدلا من مطاردة الفريسة، هذا اليوم يكون آخر عهده بالحيوانية. فعلا، الحلم هو العالم العلوي الذي لا يدخله الحيوان، والخيال هو تاج السيادة والسمو، الذي تميز به الإنسان، ولكن الواقع الواقع أني لا أحترم الآن كثيرا هذه الكلمة. المرأة لا تكسب إلا بالواقع. الواقع الواقع الواقع. ولكن هذا الروسي السائر الواقف في منتصف الطريق بين الشرق والغرب، من يضمن لي أنه على حق في كل هذه التصورات؟ الخيال. الخيال هو ليل الحياة الجميل، هو حصننا وملاذنا من قسوة النهار الطويل. إن عالم الواقع لا يكفي وحده لحياة البشر، إنه أضيق من أن يتسع لحياة إنسانية كاملة. ولكن كيف يا مسيو إيفان كيف؟ نعم، مرة أخرى أقول لك إني شديد الإعجاب بأنبياء الشرق. ما علينا، المهم إن المعجزة الحقيقية التي جاءوا بها هي أنهم قدموا للناس عالما آخر، عامرا بسكان من ملائكة ذوات أجنحة بيضاء، زاخرا بجنات فيها أنهار من التبر وأشجار من الزمرد، واعدا بنار تتأجج بلهب زرقاء كألسنة الأبالسة الهائمة كالخفافيش. عدنا إلى موضوعنا القديم. انتظر انتظر. في هذا العالم استطاعت البشرية أن تعيش حياة أغنى وأحفل من حياة الواقع. حسن، فلندخل الآن في موضوعنا. الغرب أيضا حاول ذات يوم أن يخلق للناس مثل هذه العوالم، فظهر فيه أنبياء الخيال منشؤ اليوتوبيا، فصنع توماس مور جزيرة الخيال، وكامبانيلا مدينة الشمس، وموريلي قانون الطبيعة، وكبي رحلة إلى كاري. يا لثقافتك الواسعة. رأيت ألعاب صبيانية كتلك القصور والقلاع والجنان التي يقيمها الأطفال على شاطئ البحر في الرمال. نعم، خيال مرتب بيد المنطق، مزين بنظريات العلم والفلسفة، تماما كما تزين قصور الصبية بأوراق الحلوى الفضية الذهبية. بالضبط بالضبط. لكن كم من البشر عاش في هذه العوالم التي صنعتها أيدي العلماء أنبياء الغرب؟ إيه، إن الغرب إنما عاش أجمل حياته في ذلك الحلم السماوي وذلك العالم العلوي الذي صنعه الشرق. وعلى فكرة إن ضياع الغرب لم يبدأ إلا يوم أفاق من هذا الحلم ونزل إلى عالم واقعه يدب في هضابه المتحجرة ووديانه الجافة كما تدب الحشرات. إيه، السماء، الجنة، الجحيم. جرد عالمنا الأرضي من هذه الكلمات الثلاث التي نبتت في الشرق، تنهار في الحال أروع أعمالنا الفنية. هذا قول سليم. بالضبط، كل ما استطعنا أن نخلق من جمال إنما صنع تحت نور شعاع من أشعة مملكة السماء. إني أعرف أن الغرب اليوم موضع تقدير وإكبار لعلمه واستكشافاته وإنتاجه واختراعاته، ولكن ما قيمة هذا إلى جانب ذلك الاستكشاف الأعظم الذي ظهر في الشرق؟ إن الغرب يستكشف الأرض والشرق يستكشف السماء. وما رأيك في الذي استطاع أن يغمر البشرية كلها في حلم يدوم الأحقاب؟ إن الذي استطاع أن يصنع مثل هذا الحلم لهو حقيقة فوق مستوى البشر. بالطبع، هذه حقيقة لا جدال فيها. لذا فإنا نمجد ذلك الذي أوجد للإنسانية وأسكنها قارة جديدة، ولا نرى مجد ذلك الذي أصعد الإنسانية وأسكنها السماء. نعم، إني لا أشعر دائما أني لا أسكن الأرض وحدها، إن حياتي ممتدة أيضا إلى السماء، وأن لي أصدقاء وأحباء وحماة من القديسين أهل السماء. هل أنت معي يا مس محسن؟ إني لن أنسى السيدة زينب الطاهرة وفضلها علي في الملمات، إن لها وجودا حقيقيا في حياتي، ما من مرة وقعت في شدة إلا وجدت العزاء عند باب ضريحها ذي القضبان الذهبية. هل هناك ما يشغل ذهنك يا مس محسن؟ كل نجاح ظفرت به في هذه الحياة هو دفعة من يدها، وكل عطف هو نظرة من عينيها، وكل ابتسامة من الحظ إنما هي ابتسامة من شفتيها. من هي تلك التي؟ إنها هي، هي السيدة زينب الطاهرة. إنني أتخيل هيئتها ووجهها وملامحها. مسيو محسن، لابد أن تقول فيما أنت مشغول ونتحدث سويا. مع من خيالك يا ترى؟ مع، قلت لك، مع السيدة زينب الطاهرة. يا عزيزي إنك لم تقل لي، وعلى أي حال؟ إنني أعتقد أنها في السماء بردائها الأبيض، إنما تنظر إلي دائما وترعاني وتجعلني من شأنها كأن هذا هو كل عملها. يبدو أن هذه السيدة تحبك جدا. نعم، ولكن هنالك ساعات تتجهم لي فيها الحياة وتقسو علي الظروف، وأرى كأن السيدة قد نسيتني، فأفطن وأذكر على الفور أنني في تلك الساعات وتلك الظروف إنما أنا الذي كنت نسيتها. أوه، إنك تثق فيها ثقة عمياء. نعم، إنها لا تنسى إلا من ينساها. كيف؟ إننا أهل الأرض لا نشغل أحيانا بما نصادف من فوز أو لذة أو متعة، فنقع في غشية من غرورنا وننسى معها أنفسنا وننسى السماء وأهلها. عند ذاك تتركنا السماء في حقارتنا الأرضية ووحدتنا الباردة. آها، هي من أهل السماء إذن. وقد كان مسجدها هو المكان الذي أقضي فيه نهاري أيام الدرس، وكانت السيدة هي التي تقلب لي صفحات الكتاب فيما خيل إلي. فيما خيل إليك؟ وكانت هي التي تصبرني وتشد عزيمتي، وهي التي كانت تجفف بأناملها الرقيقة النقية دموع حبي الأول وآلامي الأولى. إنني لم أكن وحيدا. بالطبع، كيف إذن تكون وحيدا؟ وما أقوى الإنسان الذي يعتقد أن له صديقا ونصيرا من أهل السماء؟ إنه حينئذ يحمله نصيبه من التبعات، وإذا أخفق في خطوة فإن السيدة هي التي تخلت عنه. بالضبط يا مسيو إيفان، إذا وضعت أملي في شيء اتجهت إليها ضارعا أن تقف إلى جانبي وتضم همسها إلى همسي وصوتها إلى صوتي في رجاء الله. إن هذا الإحساس جميل ومريح. نعم، ولو شعرت لحظة أنني في وحدة مطلقة، وأن السماء ليس لها وجود، وأنها جرداء جدباء غير عامرة بكائنات عليا تتصل حياتي بحياتها، وأني قد خلي بيني وبين هذه الأرض وحدها إلى الأبد، لما عرفت كيف أستطيع تحمل الحياة يوما واحدا. ولكنك يا عزيزي تقيم الآن في الغرب. لقد مرت الأيام تلو الأيام وأنا أطالع أفكارا مختلفة، من الإغريق إلى فولتير، وأشاهد وقائع مضطربة من أزمات القرن الماضي إلى انقلابات ما بعد الحرب. إنها لحمى يا عزيزي تعصف بكل رأس. إن رأسي قد أصبح كبقية ما حولي من رؤوس، فقاعة بين فقاقيع تملأها الأفكار والحوادث. تعني أنه ليس في حياتك اليوم مكان تهبط فيه السيدة بردائها الأبيض. إنني قد نسيت حاميتي التي في السماء، لو أنني أحس يدها على كتفي لما تعثرت في خطاي أمام صورة سوزي. محسن، محسن. ها؟ من هذا الذي يناديني في هذا الصباح المبكر؟ إن الصوت آتي من النافذة السفلى. عجبا، إنها سوزي، سوزي بنغمتها الموسيقية تنادي. محسن، محسن. أتناديني؟ محسن، ألا تأكل حب القرطم؟ معذرة، لقد نسيت أني أشترك مع ببغائك في عين الإسم. جمالك في هذا الصباح الباكر أنظر من زهر النرسيس في قصص نافذة. أين أيها العصفور الشرقي؟ ما خطبك يا فتى؟ أقول إني أشترك مع هذا الببغاء في الاسم، ولكن لا أشترك معه في الحظ. إن الفرق بيننا عظيم. أترى هذا؟ بل هذا ما يحدث، إنه هو الذي يحظى بعنايتك، فتنادينه وتناجينه هذا الأحمق الذي لا يشعر بمقدار ما يناله من سعادة. سعادة؟ وأي سعادة؟ آه لأولئك الاشتراكيين الذين يطلبون المساواة بين الناس في الحظ والنصيب، وأنا لا أستطيع أن أطمع في مساواتي في الحظ والنصيب بهذا الببغاء. أتراه مطمعا عسيرا؟ أن أكون مثل هذا الببغاء مثلا؟ إني لا أطلب شيئا إلا أن أكون مثله بالضبط. ولكنك لست في قفص. آه يا سيدتي، إني في قفص لا يراه كل الناس. إذا كنت حقيقة كذلك فأنت تستحق إذن شيئا من ذلك العطف الذي نمنحه للطيور السجينة في الأقفاص. ثقي أني أشد طيور الأرض استحقاقا لعطفك. وما نوع العطف الذي تريده مني؟ إني بالطبع لا أستطيع أن أقدم لك قليلا من القرطم. إنك تستطيعين أن تتناولي معي قليلا من القرطم هذا المساء في مطعم، في أي مطعم يروقك. يا لك من مداعب ماهر. أنا؟ آه يا سيدتي، لأول مرة أسمع من يصفني بالمهارة في شيء. شكرا لك. إلى لقاء سعيد. إلى اللقاء. لا لا، إن الوقت ما زال متسعا ونحن ما زلنا في أول الليل. ولكننا جلسنا وأكلنا وشربنا وضحكنا كثيرا. عندي كلام لم أفض بعد به إليك. إني لا أستطيع طبعا أن أستقبلك في حجرة الساعة ولا أن أصعد إلى حجرتك. والعمل؟ قل إذن ما تريده هنا الآن، أو فلنسر قليلا في الشارع. في ذلك الطريق الطويل ذي الأشجار الكبيرة؟ نعم، ثم نعود من نفس الطريق. ها؟ هيا هيا. ماذا كنت تريد أن تقول لي؟ كل شيء. إني مزغية إليك. لا لا أستطيع الآن. لماذا؟ غدا إذا شئت. بل الآن؟ لست قديرا أن أقول لك ما أريده الآن. دعيني أبحث إليك غدا برسول عني يحسن الكلام. من هو؟ الشاعر الإغريقي القديم أناكريون. سأحضره معي عصر الغد عند محطة المترو، وسيفضي هو إليك بكل شيء. أدخل. رسالة يا سيدي. رسالة لي؟ شكرا. صديقي، أرجو منك ألا تنتظرني هذا المساء في المكان المعروف، فإني سأبقى في العمل إلى ساعة متأخرة لم تكن في الحسبان. إذا كنت مع ذلك في مسكنك فإني أمر بك عند منتصف العاشرة لأقول لك بونسوار. سوزي سوزي صديقي، فإني أمر بك، إنها ستأتي هنا بعد قليل. ما كل هذه الكتب المكدسة في غير ترتيب؟ ينبغي أن يسود النظام محل الفوضى. بونسوار. بونسوار، تفضلي أيتها الزنبقة. لقد جئت توان كما ترى قبل أن أمر بحجرتي. هذه حجرتك؟ إنها جميلة. الآن فقط أرى أنها جميلة. وما كل هذه الكتب؟ إنك تقرأ كثيرا. أتلذ لك بهذه المقدار والحياة في وأنت؟ إني أفضل الحياة في الحياة. أنت أيضا؟ لماذا تنظر إلي هكذا؟ أصبتي، أرى الآن أني على خطأ. ما الذي يعنيني من أمر حياتك أنت؟ ما أنت إلا حلم يحيا فيه الآخرون. ومن هم الآخرون؟ موصية إليك. أتسمحين لي أن أقدم إليك من يستطيع أن يتكلم باسمي؟ ذلك الشاعر الإغريقي الذي قلت لي عنه، ما اسمه؟ أنا كريو. نعم نعم، أين هو؟ إنه بين يديك. هو هذا الذي تعبثين به. هو ذا؟ اقرأي هذه الصفحة. إني أريد أن أحب، ولقد زين لي الحب أن أحب، فأبيت من جهلي أن أصغي إليه، فقبض من فوره على قوس من ذهب ودعاني إلى القتال، فلبست له الحديد وأمسكت بالرمح والدرع ونهضت كأني أشيل أنازل الحب، فسدد إلي سهاما حدت عنها فطاشت ونفذت سهامه، فتقدم إليه يتقد غضبا وهجم علي فاخترق جسمي ونفذ إلى قلبي فانهزمت. يا لها من حماقة أن أتقي بدروع، أي سلاح خارجي ينتصر على الحب إذا كانت المعركة قائمة داخل نفسي. محسن. سوزي، قد حان موعد العشاء ولم تحضر، ما الذي أخرها يا ترى؟ ليس لديها أي عذر على أي حال، ولكن ساعة مجيئها مضت. أتراها التقت بواحد غيري؟ أم ماذا؟ وددت لو أحطم رأسها. أطأت عليك قليلا، أردت أن أحصل على تذكرة دعوة للحفلة الأولى من الرواية الجديدة لأقدمها إليك. إني أحبك إلى حد مخيف، إلى حد الرغبة في أن أنهال عليك ضربا. هذا مخيف حقا. ماذا طلبت من الأكل؟ إني أحبك، أحبك كثيرا. فكرت في الطعام؟ ها؟ عجبا، ماذا تريد أن تأكل؟ ماذا أكل؟ لست أدري، أشير علي أنت، فإني لا أستطيع أن أعصي لك أمرا. حسن، انتظر قليلا، سوف نطلبك بعد قليل. محسن، ماذا بك؟ لا شيء، ما أشد الحرارة داخل هذا المكان، إني أحس العطش. أنا أيضا أحس بالعطش، أعطيني الكوب. تفضلي. ها أنا شربت من نفس الموضع الذي شربت أنت منه. بي رغبة هائلة في أن أقبلك الآن. لا أستطيع، لا أستطيع، فلأقنع الآن مرغما بالشرب من الموضع الذي مس شفتيك كما فعلت معي. محسن، أرى أن لك اليوم شهية للطعام. إن البفتيك لذيذ، ولكنني مع ذلك مسرور لسبب آخر. ما هو؟ إني مدعو إلى الحفلة الأولى في ساني مسرح بباريس، إنها المرة الأولى التي يقع لي فيها ذلك، وهذا بفضلك، إني فخور بك. هذا شيء لا يدعو إلى الفخر. لا، إنك لا تقل شيئا، كل بغير أن تتكلم يا ببغاء الكبير. ببغاؤك الكبير، كم أغبط ذلك الآخر الصغير. إنه في قفصه فوق نافذتك، أكثر حرية مني بين يديك. قلت لك لا تتكلم حتى تفرغ من طبقك. لما؟ لأني أعلم أن لا شيء يذهب شهيتك دائما مثل الكلام على المائدة. استمع أنت وأنا أتكلم. نعم، تكلمي أنت. أتدري ما هذا الشيخ القصير؟ من هو؟ الممثل الشهير مسيو ديفيرودي. هذا ديفيرودي؟ إنه مثال الوداعة وطيب الخلق. ومن هذا الشيخ الضخم الذي معه؟ عجبا، ألم تره من قبل؟ هذا ميسيو سيليفان. سيليفان العظيم. والآن الكلام ممنوع يا ببغاء العزيز. نعم تكلمي أنت. أتعرف أن زوجة ميسيو سوليفان تجيد الطهي البويابيز، وأنا ميسيو هاريو وزير المعارف وهو الصديق الحميم للممثل سوليفان لا يستمرئ أكل البويابيز إلا من صنع مدام سوليفان العجوز؟ يا سلام. اسمع هذا، في الشهر الماضي. ما هذا؟ من هذا الشاب الفرنسي الجميل الطلعة؟ ما له ينظر إليك هكذا بوجه متغير؟ ثم ما لك انقلبت هكذا رأسا على عقب؟ دعنا منه دعنا منه، هو يجلس بعيدا عنه. ماذا دهاك؟ لماذا تطلبين الجرسون؟ أعطيني مجلة الإلستراسيون من فضلك. هذا هو صاحبك هنري؟ شكرا سوف أقرأه. لماذا تسكتين الآن عن الحديث معي؟ أريد أن أعلم معنى اهتمامك الآن فجأة بهذه المجلة وهذه الصور. تريدين أن تفهميه في بساطة أني إنسان لا خطر له عندك، وأنك تتناولين معي العشاء من غير رغبة أو سرور. وبعد، ألا تقولين شيئا؟ لقد قضي الأمر إذن، ولم أعد ببغاؤك العزيز، وأنت ما عدت تحرصين على شهيتي للطعام أو الشراب والإقبال علي كما كنت الآن تفعلين. ثقي أن خليلك قد اقتنع الآن كل الاقتناع أنك تفضلين قتل الوقت بمطالعة المجلة على الحديث مع مثلي. نعم لقد فهم الآن أني لا أساوي شيئا في نظرك. لعلك تريدين أن يفهم أكثر من ذلك فيرى أني لست أكثر من معجب مفتون من أولئك المغفلين الأجانب الذين ينفقون على الغانيات ويتقبلون في رضا إعراضهن وإهمالهن وازدراءهن. إنك تحمليني من الإزلال ما لا أطيق. نعم ينبغي أن أقول لك أن ما تصنعين بي الآن لكثير، وليس الذي يعنيني من الأمر هو هذا الحب الهائل الذي ظهر فجأة الساعة فسحرك وجعل منك تمثال من الشم. فأنت حرة في شؤون عواطفك، ولا يدفعني إلى هذا الكلام ألم أو غيره. حقيقة أن حالي الآن لا يدعو للاقتباط والارتياح، ولكني أنا أيضا حر في شؤون عواطفي. ما أسألك عنه الساعة هو أن تفكري قليلا في أمر موقفي، وأن تنقذي على الأقل المظاهر، وأن تعامليني في شيء من البر والكرم، وأن لا تجعليني ذليلا أمام حبيبك أو خليلك إلا إذا كنت تقصدين ذلك. ألا تقولين شيئا؟ أمصرة أنت على هذا الصمت المهين؟ إذن ليس في وسعي الآن مع الأسف العميق إلا أن جرسو. حسابك يا سيدي، وداعا يا سيدتي. هل أعجبتك الحجرة يا مسيو محسن؟ على الأقل لأنك بجانبي. أشكرك، ولكن لم تقل لي ماذا حدث بينكما؟ فقد ذلك المسكن معناه، وما عادت نافذته تشرف على ذلك الهناء. وهي؟ اختفى اسم محسن من فمها، ونظرت فوق نافذتها فلم أجد قفصا ولا ببغاء، ولعلها قذفت به كذلك إلى عرض الطريق. ولكن ألم تحادثها بعد ذلك ولو محادثة أخيرة؟ آه للمحبين المطحورين، كم يعلقون الآمال على ما يسمونه بالمحادثة الأخيرة. يعني لم تحاول؟ ذات عصر سمعت صوت غنائها فتجلت وذهبت إلى بابها وطرقت طرقة خفيفة خجلة ففتحت، وما أن رأتني حتى عادت فأغلقت في وجه الباب في هدوء بغير أن تلفظ كلمة. يا لها من قاسية. الآن أتركك فأنت محتاج إلى الراحة. إلى أين أنت ذاهب؟ إلى عرض الطريق أشتري كيلوغراما من الأرز لأهيئ غذائي بيدي. كيف حالك اليوم يا نسيم إيفانوفيتش؟ بخير بخير. إنك تجهد قواك في القراءة وأنت لم تزل مريضا. اجلس. على حجرك 3 كتب، ما اسمهم؟ التوراة، الإنجيل، القرآن. عجبا، أنت فيما أعلم لا تؤمن بشيء. أريد أن أعرف كيف استطاعت هذه الكتب 3 أن تعطي البشرية راحة النفس وأن تغمرها في ذلك الاطمئنان؟ إيه، ما أسعد أولئك المؤمنين الذين يرون الموت مرحلة إلى حياة أخرى مجيدة جميلة. نعم، ما أسعدهم. إنهم لا شك ينظرون إلى الموت كأنه عرب بولمان في قطار سريع يذهب بهم إلى نزهة آخر الأسبوع. مثل هؤلاء طبعا لا يمكن أن يروا الحياة الإنسانية إلا أنها شيء عظيم. بالطبع، لأنها تشغل الكون دائما. إنهم لا يستطيعون أن يصدروا أنفسهم هؤلاء الناس. ولماذا لا تؤمن أنت أيضا بالحياة الأخرى يا مسيو إيفان؟ ثق أني أريد، فالرغبة والإرادة لا تعوذاني، ولكن ولكن ماذا؟ أمن الممكن لمثلي الآن أن يؤمن بالجنة والنار كما كان يؤمن بها المسيحيون في عصر الشهداء؟ ولم لا؟ إنهم كانوا يتقدمون للذبح ويلقى بهم إلى أنياب السباع وهم يبسمون راضين مقتنعين بأن أبواب الجنة مفتوحة لاستقبالهم. ومثل إيمان المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حدث في موقعة بدر التي نشبت بين المسلمين وأعدائهم من قريش أن مسلما ترك القتال وانتحى يأكل بلحا، فسمع النبي يقول: لا يقاتل اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا إلا أدخله الله الجنة. فقذف الرجل بالبلح وقام يصيح: أفما بيني وبين دخول الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء؟ ثم رمى بنفسه في أحضان الأعداء. نعم نعم، يخيل إلي أن مثل هذا الإيمان لا يمكن أن يعرفه الغرب اليوم. إن الشرق يوم أعطى الغرب هذه الأديان إنما أعطاها على النحو الذي ذكرنا. نعم نعم، فتسلمها الغرب وألبسها أردية موشاة بالذهب ووضع على رؤوسها التيجان المرصعة بالماس وأقبضها صولجانات الجاه والسلطان والجبروت الأرضي. وإن الكنيسة في أوروبا كانت في يوم ما أعظم مؤسسة مالية، وإن نظامها الرأسمالي لأدق نظام، وإن ثروتها الطائلة لتسند ظهر أقوى البيوت المالية وتقوضها إذا شاءت في طرفة عين. فأين ذهبت كلمة المسيح؟ ما أعصر دخول ذوي الأموال إلى ملكوت الله، لأن دخول جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله. وأين ذهبت كلمة النبي محمد: إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة، فاخترت لقاء ربي والجنة. ثم قوله أيضا: اللهم توفني فقيرا ولا توفني غنيا واحشرني في زمرة المساكين. يخيل إلي أن الحضارة الأوروبية الحديثة لا تسمح للناس أن يعيشوا إلا في عالم واحد. إن سر عظمة الحضارات القديمة أنها جعلت الناس يعيشون في عالمين. ذلك لأن تلك الحضارات قد عرفت العلم والعلم التطبيقي، فالحضارة التي تشيد الأهرام لا يمكن أن تجهل العلوم النظرية والتطبيقية. ومع ذلك فإن ذلك العلم لم يفسد من الرؤوس زجاجات الصور التي تمثل الحياة الأخرى. تلك الحضارات أسميها أنا الحضارات الكاملة، ولكن آسيا وأفريقيا ارتبطا بالزواج في طور من أطوار التاريخ وأنتجا مولودا جديدا. هذه الفتاة الشقراء التي تسمى أوروبا. نعم، هي جميلة، رشيقة، ذكية، لكنها خفيفة أنانية، لا يعنيها إلا نفسها واستعباد غيرها. نعم، أنانية، لا تعرف غير حياة الواقع، ولا يهمها شقاء الغير، ولا تحب الحياة إلا في الحياة. هي كذلك حقيقة. إن هذه الفتاة ترى المجد كله في شيء واحد، أن تضع الأصفاد في أرجل البشر. وبدأت أول ما بدأت بأبويها أفريقيا وأسيا، أنكرتهما وحبستهما، وانطلقت في الحياة لا يحدها حد ولا يقوم لها شيء، إلى أن انتهى بها المطاف في بيت من بيوت الليل تديره وتشاهد فيه شجار السكارى يحطمون الكراسي والكؤوس. آه يا صديقي، إني أخشى أن تكون أوروبا موشكة على دفع الإنسانية إلى هوة. إنها لتثوب أحيانا إلى رشدها وترى مصيرها فتقع في أزمة من أزمات الضمير. على أي حال، إن علمها الحديث هو وحده الذي تتيه به على البشرية في مختلف تاريخها. ليس من حيث القيمة العملية، فهو لا يعدو أن يكون لقبا من صفيح أو زجاج أو معدن. قدمت أوروبا للناس بعض الراحة في أمور معاشهم، ولكنها أخرت البشرية وسلبتها طبيعتها الحقيقية وشاعريتها وصفاء روحها. ولكن لا تنسى أن السكك الحديدية والطائرات قد أعطتنا السرعة وتوفير الوقت. وما فائدة ذلك؟ ولماذا السرعة؟ ولماذا توفير الوقت؟ ما نحن إلا قطرات ماء في نهر الحياة، فما حظنا من سرعة التيار واندفاعه إلى البحر؟ تقصد أن حظنا الأكبر في التمهل حول الأعشاب الناتئة والسكون عند شواطئ الجزر يداعبنا النسيم. وغير هذا، من الذي استفاد من هذه السرعة الملعونة غير قبضة من النهمين جمعوا في أيديهم الثروات وسموا بالرأسماليين؟ فعلا هذه هي الحقيقة. أما أنا وأنت وبقية الآدميين الوادعين فقد خسرنا تلك الرحلات الطويلة الجميلة على ظهور الجياد أو الإبل، ننزل في كل مرحلة ننعم بالطبيعة في أشكالها المختلفة وفي أوقاتها المختلفة. نعم، كسبنا السرعة ولكن خسرنا ثروة النفس التي تنمو باتصالها المباشر بالطبيعة. إن اليوم نفرح بكلمة السرعة وننسى أنها ليست سوى إجازة نقضيها في عربة قطار يمرق بنا في نفق مظلم ويوصلنا حقيقة في وقت قليل إلى حيث أردنا. ولكن يصبح لدينا وقتا باقيا فننفقه في الحمق والسخف، أليس كذلك؟ لسنا مطالبين بإنفاقه في الحمق وال... يا صديقي، إن الطبيعة تنتقم، وإن كل وقت يسرق منها لا نجد له سوقا ننفقه فيه غير سوق النخاسة الخلقية والانحطاط الآدمي. طيب، والسينما أليست؟ إنها لا تعطينا غير الطبيعة محفوظة في العلب، أو قصصا سخيفة تؤثر على أعصابنا تأثير الأفيون. والراديو لا يقدم لنا إلا قشور المعلومات ورضيء الموسيقى. كل شيء في هذه المدنية الحاضرة يتآمر على قتل الفضائل الإنسانية العليا وصفاتها الآدمية السامية وقواها الطبيعية الكامنة بتعويدها التراخي والكسل باسم الراحة الحديثة، حتى نامت النفوس والأرواح وأصبحنا أمام ناس مصنوعين من الألومنيوم. إنها إذن لمصيبة، مصيبة المدنية نزلت منذ استقرار الصناعة الكبرى. هذه الصناعة التي شطرت المجتمع الأوروبي إلى شطرين، فئة قليلة كل همها جمع المال، وفئة كبيرة كل همها أن تقدم هذا المال في مقابل لقمة. الفئة الأولى لا دين لها إلا الذهب، والفئة الثانية لا دين لها إطلاقا ولا شخصية ولا نفس، ربما لأنها آلات صماء مثلا، وكذلك لأن نظام تقسيم العمل قد أدى إلى أن صنع الدبوس الواحد أصبح محتاجا إلى 18 عملية مختلفة كما يقول آدم سميث، وأن العامل الواحد قد يقضي حياته كلها في صنع رأس الدبوس فقط وآخر في صنع جزء آخر منه. نعم، حتى متعة الخلق الكامل التي كانت تشعر الإنسان بآدميته قد ذهبت، وأصبح الآن شأنه شأن المخرطة أو المطرقة أو المنشار. لاحظ أنه يكرر هذه العملية التافهة طول حياته، فما الفرق إذن بينه وبين الآلة؟ لا فرق، إن الرجل الشرقي يا صديقي ما زال يحس بآدميته بالنسبة للشيء الذي يصنعه ويخلقه بيده، آنية من الفخار كان، أو حذاء أو رداء منسوجا على نول، أو قطعة أرض يزرعها ويجني ثمارها. بالطبع، إنه لم ينقلب بعد لحسن حظه منشارا آدميا أو مخرطة بشرية. استمع يا صديقي إلى ألدوس هيكسلي يصف أوروبا الحديثة: إن أسلوب الحياة في العصر الحاضر لا يدعو إلى الاشمئزاز، ذلك أن تطور النظام الصناعي قد أدى إلى نمو فجائي لتعداد أوروبا، ففي نحو قرن واحد تضاعف عدد سكانها، ثم جاء بعد ذلك التعليم الابتدائي للجميع، فنتج عنه ظهور جمهور هائل من القراء، ونشط لهذا الجمهور أصحاب الأعمال، فأنشأوا صناعة جديدة هي صناعة مادة القراءة. هذه المادة المقروءة لم تكن ولا يمكن أن تكون مطلقا غير بضاعة من النوع الرديء جدا. لماذا؟ تلك مسألة حسابية. إن عدد الكتاب أصحاب المواهب الفنية قليل دائما، ومن هنا نرى أن الجانب الأكبر للأدب المعاصر هو دائما غاية في الرداءة. ولما كان الأوروبيون قد اتخذوا عادة القراءة طوال الوقت، وتلك رذيلة كعادة التدخين، بل ربما كتدخين الأفيون أو تعاطي الكوكايين، فإن أوروبا اليوم تتغنى بأدب من الطبقة العاشرة، وهذا كله حرث جديد، إذ في الماضي لم يكن الناس يعرفون غير قليل من الكتب حقيقة، لكنها كانت من أجود الكتب. ولأضربن مثلا بالإنجليز، فلقد كانوا إلى عصور قريبة يشبون على الكتاب المقدس وعلى رحلة الحاج لجون بنيان، كتابان لا نظير لهما في نبل المعاني وصفاء الأسلوب. أما اليوم فإنهم يشبون على الديلي إكسبرس وعلى المجلات والقصص البوليسية، فالتعليم العام كان له هذه النتيجة السيئة، فهو بدلا من أن يجعل الناس يقرؤون قليلا الآثار الخالدة، قد جعلهم يقرؤون دائما حماقات مخجلة. إن الفن القديم قد يقصر أحيانا عن الإجادة لأنه ساذج أو ناقص، ولكنه لم يكن يوما قط مبتذلا، لماذا؟ لأن الأقدمين لم تهيأ لهم الأسباب أن يكونوا مبتذلين. نعم، ربما كان هذا صحيحا. إن الأعرابية في خيمتها، تلك التي لا تعرف ما هي القراءة والكتابة، كانت تتذوق الجيد من شعر جرير والأخطل والفرزدق، وتتغنى بأحسن أغاني مصعب ونصيب وإسحاق الموصلي، وتطرب للفجر الجميل، وتهتز نفسها لنسيم الأصيل، وتفضل الصحراء بفتنتها الطبيعية على سحر القصور الزائف. إن مستوى الذوق العام، وبالأحرى مستوى الثقافة الحقيقية، لا شأن له بكتابة أو قراءة. على النقيض، إن فكرة التعليم العام للقراءة والكتابة كغيرها من بقية الأفكار الأوروبية الخاطئة التي روجتها أوروبا وجعلتها بمثابة المبادئ الثابتة ثبوت العقائد، قد انقلبت أسلحة فتاكة لجوهر الطبيعة البشرية. انتهت أوروبا يا صديقي، ولا شيء من داخلها يستطيع إنقاذها، لأن كل شيء يصل إلى عقليتها هذه تحيله إلى أدب وأسلوب وزيف وكذب. إنما الإنقاذ من الخارج، إنما النجاة في الفضاء، إلى هناك، إلى الشرق، إلى الشرق. قم، قم معي، قم معي إلى الشرق. افتح هذه النافذة، دع الهواء يدخل، اخلع عني هذه الأرضية الثقيلة، هذه السحب الكثيفة تحجب عني. مسيو إيفان، مسيو إيفان، لابد من استدعاء طبيب. من؟ صاحب المنزل. ها؟ ما الخبر؟ صديقك الروسي مات؟ لم يمت بعد، ولكنه يسأل عنك اليوم منذ طلعت الشمس. وكيف حاله؟ لست أدري، هو يزعم أنه اليوم بخير، ولكنه مريض بذات الرئة كما تعلم، داء لا يرحم. أتذكر ذلك اليوم عندما صحت مستنجدا؟ وهل لي أن أنساه؟ لقد أغمى عليه أيضا في المساء، وكان في حالة احتضار حقيقية، فاستدعينا له القسيس. وماذا فعل؟ ما كاد يفتح عينيه قليلا ويبصره، حتى صاح فيه وفينا بصوت خائر لكنه ثائر: أبعدوا عني هذا السكير بوجناته المتوردة، أبعدوه. وتصور عندئذ أي حرج وقعنا كلنا فيه. يا للمسكين. على أي حال، قد بلغتك يا مسيو محسن، ولك أن تذهب إليه إذا شئت أو لا تذهب. سأذهب في الحال. اجلس يا صديقي، ما أجمل الشمس اليوم. نعم. النور، النور يشرق من بلاد الشرق ليغرب في بلاد الغرب. اقترب يا صديقي، انهضني قليلا، فإني سئمت طول الرقاد. إني أخشى. لا تخشى شيئا، ضعني بجوار النافذة، أعني على الجلوس حيث يغمرني نور الشمس. حسن، لك ما تريد، هيا. شكرا لك أيها الصديق، هات يدك. ها هي. أتعاهدني؟ على ماذا؟ على أن نذهب معا إلى الشرق. نعم، عندما تسترد كل صحتك. إني أشعر اليوم أني قد شفيت، إن صحتي اليوم تسمح لي أن أسافر اليوم بالذات. اسمع. نعم. إن لدي في هذا الصندوق مبلغا من المال ادخرته، يكفي نفقات السفر، وسأخرج اليوم أبحث عن مشتري لهذه الكتب وهذه الأمتعة. ولكن لست في حاجة إلى كتب بعد اليوم، أنا في حاجة إلى هواء، هواء وفضاء وصفاء. أرى أنك تقسو في الحكم على الغرب يا مسيو إيفان، مهما يكن من أمر، فإن أوروبا قد وصلت بالعلم البشري إلى قمم لم يصل إليها. من قال ذلك؟ أتعرف ما هو العلم أيها الفتى؟ منك نستفيد يا مسيو إيفان. إن العلم علمان، العلم الظاهر والعلم الخفي، وإن أوروبا حتى اليوم طفلة تعبث تحت أقدام ذلك العلم الخفي الذي كانت حضارات أفريقيا وآسيا قد وصلت به حقيقة إلى قمم. أما العلم الظاهر وحده فهو كل ميدانها. تلك آراء خطيرة يا مسيو إيفان. إلا أن طاقة الآلة المفكرة محدودة، وأن كل وسائل العلم الظاهر هي أعضاؤنا وحواسنا الظاهرة، وتلك ليس لها من الدقة ما يقتضي غير الظواهر التافهة من ظواهر الطبيعة والكون مهما عاونتها الآلات والعدسات. يا مسيو إيفان انتظر يا فتى، انتظر. كل هذا العلم الحديث الذي يبهرك ليس في حقيقته غير طريقة وأسلوب. نعم، إن الجديد حقا في العلم الأوروبي الحديث هو أسلوب التفكير المنظم وطرائق البحث العقلي المرتب. أما أكثر من ذلك فلا. ولكن استكشاف تلك هي السخرية الكبرى، أن نسمي مجرد استكشاف بعض خواص الطبيعة بحواسنا وصولا إلى قمم المعرفة البشرية. أين قمم المعرفة البشرية إذن؟ هي في مجاهل ذلك العلم الخفي الذي لم يدخل قط عقل أوروبا. لما؟ لأن وسائلها كما قلت لك لا تهيئها إلا لفهم مظاهر الحياة السطحية، ولا أقسو عليها إذا استعملت كلمة السطحية لأنها هي الحقيقة. تريد أن تقول أن عين العلم الأوروبي لا تقع دائما إلا على سطح الأشياء؟ ككل عين، إنها مدنية لا تدرك ولا تعترف إلا بما يقع تحت لمسها وبصرها ومنطق عقلها، ولا تقوم إلا على عالم المحسوس. وإني أصر على أن هذه المدنية الكبيرة إن هي إلا مدنية ناقصة، لأنها لا تعرف الحياة إلا في عالم واحد. الحقيقة أن هذا كلام طيب يا مسيو إيفان. أريد أن أهرب إلى البلاد التي تعيش في عالمين، تلك البلاد التي ارتفعت فيها المعرفة البشرية إلى قمم العلمين. لا تتكلم كثيرا، أرجو منك ذلك، حسبنا ما حدث في المرة السابقة. لن أتكلم، كفى كلاما، ولكني سأفعل. إلى العمل. إلى أين؟ أرتدي ثيابي لأخرج فأبيع هذه الكتب وأتهيأ للسفر. ليس الآن، إنك متعب. دعني أيها الشاب، سنذهب إلى الشرق. أريد أن أرى جبل الزيتون، وأن أشرب من ماء النيل وماء الفرات وماء زمزم وماء. وتترك هذه البلاد وهذه الحضارة وتترك بيتهوفن. يا مسيو إيفان، إنك تستطيع أن تقول كل شيء عن الغرب فأسمع لك، ولكن بيتهوفن ها هو ذا نبي حقيقي، ها هو ذا رسول للمحبة والسلام، خليق أن يرفع مجد الغرب أبد الأبدين، وأن يطهر الإنسانية وأن ينير القلوب. بيتهوفن، نعم، بيتهوفن وهاندل وموزار وهايدن وجان سباستيان باخ ومايكل أنجل ورافائيل ورامبرانت وباسكال وسان توماس وكوبرنيك وغاليليو ودانتي إلى آخره، كل أولئك إنهم إلا زهرات يانعات في حديقة المسيحية الغناء. هم زهرات يانعات في الحقيقة. والآن هلم إلى المنبع، إلى المنبع، إلى هناك، إلى هناك. أين حذائي؟ أين سترتي؟ ألم ترى الشرق قط من قبل؟ لم أره قط إلا في أحلامي، ولكني لن أموت قبل أن أراه. مهلا مهلا أيها الصديق، إن ذلك المنبع الذي تريد أن تراه، وتلك الأنهار التي تريد أن تشرب منها، قد تسممت كلها. ماذا؟ تسممت؟ إن الفتاة الشقراء يوم حقنت فخذها بالمورفين السام لم تترك أبويها سالمين. لقد قضي الأمر، لم يعد هنالك نبع صاف، فإن الزهد قد ذهب كذلك من الشرق. مسيو إيفان، مسيو إيفان، ماذا بك؟ فات الأوان. أي أوان؟ اذهب أنت وحدك إلى هناك. أستدعي لك الطبيب يا مسيو إيفان؟ أطلب لك؟ لا تفعل شيئا مسيو إيفان. إني أعرف نفسي. اذهب أنت يا صديقي إلى هناك، إلى النبع، واحمل ذكراي وحدها معك. وداعا مسيو إيفان. مسيو إيفان. كنتم مع قصة توفيق الحكيم عصفور من الشرق. عصفور من الشرق من إعداد خيري شلبي. قام بالأداء حسين أنديل، إبراهيم فتيحة، إبراهيم عمارة، حمدي أحمد، هدى زكي، حسين فياض، مجدة علي، جمال شبل، عصمت محمود، آمال سالم، سيد القاضي، ثريا فهمي، محمود أبو النصر، صلاح عز الدين، محمد غنيم، نبيل دسوقي، والطفل منتصر السويفي. سجل البرنامج محمد حسام الدين وجمال جرجس. عصفور من الشرق من إخراج الشريف خاطر.